بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة. رسالة التدمرية كما هو معروف هي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموضوعها هو تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات لله تعالى، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكنا قد أنهينا بعضا منها في المقدمة، وكان الشيخ رحمه الله قد ضرب مثلا، وهو أن التوافق في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الخصائص. ووصلنا إلى المثل الثاني، وهو الروح فينا التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. والشارح يبين هذا النص فيقول: كما قيل في المثل الأول يقال أيضا في المثل الثاني، فإن روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد، كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة والمعقولات الصريحة، ومع ذلك فليس صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. فإذا لم يجز أن يقال إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو الجسد، وهي مقرونة به، وهما جميعا الإنسان. نعم، الإنسان هو مجموع الروح والجسد، كما قال الشاعر: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فمجموع الروح والجسم هو الإنسان. فإذا لم يجز أن يقال إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو الجسد، وهي مقرونة به، وهما يعني الروح والجسد جميعا هما الإنسان، فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله فكيف أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله مثل المخلوق وصفاته وأفعاله، كما سيبين المؤلف ذلك في آخر البحث. ومثال ما ورد من النصوص في أخبار الروح قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأيضا التي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ليستيقظ إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا من وصف الروح، ومع ذلك لا يقول أحد أنها مثل الجسد. نعم، من قال إنها مثل الجسد فهو جاهل، ومن وصفها بغير وصفها فهو كذلك جاهل. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس مطمئنة، نفس لها ثلاث صفات. صفة من صفاتها أنها مطمئنة، ومن صفاتها أنها لوامة يعني تلوم الشخص، ومن صفاتها أيضا أنها مسيئة أو أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، فلها ثلاث صفات: ما أن تكون أمارة، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون مطمئنة. والمطمئنة لا شك أنها موعودة بوعد الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيح أيضا أنه كان يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وروى الإمام أحمد بسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد يعني لم يلحدوه بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني خفضوا رؤوسهم من الرهبة، رهبة الموت، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض، في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، استعيذوا بالله من عذاب القبر كررها مرتين أو ثلاثا، ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من الملائكة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذا المؤمن، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد بصره، يجلسون بعيدا مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة معه لا يتركونها في يد ملك الموت، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة وفي ذلك الحنوط الذي من الجنة، ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها، شيعونه يعني يمشون يعني يسيرون معه، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه، تعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه يعني وهو في قبره، فيقولان له من ربك؟ فيقول الله ربي، فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس، إنها النفس، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. قال الشارح: هذه عدة أقوال في حقيقة الروح وكلها باطلة، ليس مع أصحابها سوى الظنون الكاذبة. وهذه الأقوال هي: أولا قولهم إنها جزء من البدن يعني كالكبد أو الطحال، ثانيا قولهم إنها البدن يعني هذا الجسم بأعضائه وشكله، ثالثا قولهم إنها النفس وهو الهواء المتردد في البدن، رابعا إنها الحياة وهي الحرارة الغريزية، خامسا قولهم إنها المزاج وهو ما ركب عليه البدن من الطبائع، والذي تظاهرت عليه أدلة القرآن والسنة والاعتبار والعقل وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، نوراني علوي خفيف حي متحرك ينتقل في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورود وسريان الدهن في الزيتون وسريان النار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم ساريا في هذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا أراد الله موت هذا المخلوق الحي انفصلت عنه الروح، فموت الروح هو انفصالها لا فناؤها. نعم، فهي إذن ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن. وقد ذكر ابن القيم على هذا القول أكثر من 100 دليل. هو الحقيقة يعني الجواب هو ما في كتاب الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، ما هو الجواب؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من لم يجب بهذا الجواب اضطرب، قل الروح من أمر ربي، يعني الروح خلقت بأمر الله عز وجل بقوله كوني، قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام يعدد مذاهب الناس، قال: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، يصفونها بصفات الله تعالى الله، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، يعني يصفون به واجب الوجود في عقيدتهم، لأنهم يصفون واجب الوجود بالمتناقضات. يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، وين تكون؟ تناقض، ولا مباينة ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. الشيخ ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الروح، يعني ذكر فيه تفصيلا عن صفات الروح، قال الشارح: يعني ومن جملة الناس المضطربين في حقيقة الروح طوائف من الفلاسفة، وقد ذكر المؤلف أنهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، فكما يقولون عن الله سبحانه إنه لا جسم ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه، كذلك يصفون الروح بهذه الصفات السلبية التي تجعل وجود الموصوف بها لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وقد ذكر المؤلف أمثلة لسلبهم النقيضين عن الروح، فقال: كقولهم لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. ومثال آخر أعم من الأول، وهو قولهم إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة. ومثال ثالث أعم من الأول وأخص من الثاني، وهو قولهم ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. وقوله ولا مباينة ولا مداخلة هو بمعنى لا داخلة ولا خارجة، فمدلول العبارتين واحد. وقوله لا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تنزل ولا هي جسم ولا عرض، هذه من جنس الأمثلة السابقة، من حيث إنها سلب للنقيضين، ولا يوصف بها إلا ممتنع الوجود. وذكر عن هذه الطوائف أنها تقول إن الروح لا تدرك ولا تدرك ولا تعقل إلا الأمور الكلية المطلقة، وهي التي لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها ضد الجزئيات. كليات المطلقة هي التي لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها ضد الجزئيات، أما الجزئيات والأمور المعينة المتشخصة في الخارج فلا تدركها، وهو قول باطل. فالروح كما تدرك الأمور العامة المشتركة تدرك الأمور الجزئية المعينة. وذكر أنهم يفسرون الجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، وهذا مجرد اصطلاح لهم في الجسم يخالفهم فيه جماهير العقلاء، وقالوا بناء على هذا إن الروح مما لا يشار إليه. وقوله ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع، يعني كقولهم لا هي حية ولا هي ميتة ولا عالمة ولا جاهلة، فكل هذه الأوصاف تلحق الروح بالمعدوم بل بالممتنع، فإن من لا تصح الإشارة إليه ولا هو جسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكن ونحو ذلك يمتنع وجوده في الأعيان. وإذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. فيعتمدون فيما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. الكليات يعني إذا قلت إنسان يصدق على كل فرد فيما خرج عن الذهن، لكن وجود إنسان لا يوجد في الخارج إلا في الذهن، الموجود في الخارج هو الأعيان، لا يوجد شيء يسمى إنسان يعني يندرج فيه كل إنسان، إنما هو معنى في الذهن، الإنسان يأخذ معنى الإنسانية في الذهن، والموجود أمثلة له في الخارج هي الأعيان: زيد إنسان، محمد إنسان، عمرو إنسان، اشتركوا في الإنسانية، لكن القدر المشترك الكلية لا توجد إلا في الذهن، فاشتبه عليهم ما هو موجود بالأذهان بما هو موجود بالأعيان، وجعلوهما وجودهما وجودا واحدا فغلطوا. أين قد يكونوا غالطين وقد يكونوا مضللين، يعرفون فساد قولهم لكن لهم مصلحة في هذا التضليل، يوجدون لهم أتباع ويوجدون لهم أعوان. يقول الشارح: يعني إذا قيل لهؤلاء الفلاسفة إثبات شيء لا يشار إليه وليس بجسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكن ولا داخل العالم ولا خارجه، إثبات مثل هذا ممتنع وامتناعه معلوم بالضرورة، قالوا محتجين: بل إثبات مثل هذا ممكن بدليل وجود الكليات وهي غير مشار إليها وليست جسما ولا عرضا، وقد نسوا أن الكليات إنما توجد في الذهن ولا يوجد في الخارج إلا أفرادها المعينة. ثم قال المؤلف: إن هؤلاء الفلاسفة يعتمدون في كلامهم عن المبدأ والبعث والنشور على مثل هذا الخيال الذي يقولونه في وجود الكليات، ولهذا أنكروا الحقائق يعني في الجنة والحقائق في الآخرة، اعتمدوا في كلامهم عن المبدأ والبعث والنشور على مثل هذا الخيال الذي يقولونه في وجود الكليات، وكلامهم هذا فساده لا يخفى على كثير من الجهال فضلا عن العلماء، فهو مخالف للحس والعقل والشرع، فهم يقولون إن العالم قديم لا محدث والبعث للأرواح دون الأبدان، ويقولون النعيم الموعود به هو بهجة النفس وسرورها، والعذاب هو حزنها

لما له من الأسماء والصفات. انتهى يعني بيانه للمثل الثاني بالروح، الروح يعني في البدن ونحس بها لكننا يعني ما نشاهدها، فمن مثلها بما يشاهد يكون جاهل، ومن عطل صفاتها يكون معطلا لها. فلي يعني يدل على أن الله عز وجل نعم ثابت بحقيقة الإثبات، مستحق له من الأسماء والصفات، وإن لم يكن رؤية في الدنيا. أي نعم، إنما علم بما تعرف به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. فنحن نعرفه معرفة علمية، ونعم مشاهدته علمية، لكن لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الضاد الأولى اختصاصات، ناظرة من النظرة، والضاء الثانية اختطاء من النظر، عديت بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى. بقي الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة، يعني ذكر فيها قواعد لحقيقة الإثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى. لعلنا نكتفي هذه الليلة بما عرضناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن في أسئلة يعني فيما عرضت أو في غيره، فلعلنا نتطارح فيه، ونسأل الله أن يفتح علينا وإياكم فتحه على العارفين. نعم، في سؤال في شيء؟ من يفتح الباب؟ بسم الله. ها؟ أن الروح، أن الروح ماذا؟ أنا قلت يعني أن الكلام هذا كلام ذكره ابن القيم وربما ونقله الشارح، ولكن الأحسن والجواب أن نجيب بما أجاب به ربنا في كتابه. نعم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وريح نفسك. نعم. يعني ليس جسما، يقصد بالنوراني غير الجسم. على كل حال مثل ما ذكرت، ما أجمل يعني أحسن من جواب الجواب المذكور في القرآن: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أحسنت، سؤال طيب. نعم يا أخوان، ربما في أسئلة أخرى يعني في غير المجالات. طبعا الروح مخلوقة. أي نعم، الروح مخلوقة بأمر الله عز وجل، وروح عيسى مخلوقة. أي نعم، وروح منه يعني من الله، أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، كما يعني خلق جميع ما في الأرض وما في السماء منه سبحانه وتعالى. نعم. اقرب علشان اسمعك. تكبيرات الجنازة أربع. تكبيرات الجنازة أربع. نعم، قالوا إن كل تكبير حال القيام ترفع يديك، يعني ما دمت قائما كل تكبير وأنت قائم ترفع يديك فيه، قاعدة فقهية استقرأها عن بعض العلماء من النصوص. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. ومن فاته التعليم أدى لكل حال كلام الشاعر، يعني ليس نصا منزلا، فيه نظر. ومن فاته التعليم وقت شبابه قال فكبر عليه أربعا لوفاته، لكن الصحابة رضوان الله عليهم يعني هم كبار لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كبير وآمنوا بالرسول ونفعهم يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كبار. نعم يا شيخ. لماذا سر الله تعالى جبريل عليه السلام روحا روح القدس؟ سماه الله روحا، بلى مخلوق، بلى مخلوق، هو مخلوق جبريل، أي نعم مخلوق ملك من الملائكة اسمه الروح، والروح التي تكلمنا عنها شيء آخر ليست ملكا. أي نعم نعم. جبريل، لا، كلمة التعليل هذا يحتاج إلى دليل، وأنت جيد في طلب الدليل، التعليل يحتاج إلى دليل. أي نعم نعم يا شيخ. فاتك تكبيرتين، إن اكتفيت بما أدركت يعني يجوز، وإن كبرت يعني كبرت في الأول حتى تأتي بما فاتك فأيضا يجوز، وإن كبرت مع الإمام ثم إذا سلم كبرت نسقا ما عدد ما فاتك فكله جائز، الحمد لله الأمر في ساعة. نعم. أي لا، وكذلك أنزلنا إليك روحا، منين؟ من أمر الله. سمى الوحي روح، سمى جبريل روح، سمى ما في ما يعني الروح التي فينا روح. أي نعم. لكن ليست الروح مثل الروح، ليست الروح مثل الروح. أنت اسمك ايش اسمك؟ عصام سبارتا. اسمك خالد، اسمك محمد. محمد ليس مثل خالد، وهما يشتركان في الإنسانية، كل منهم إنسان لكن كل منهم له خصائص، فالروح ليست مثل الروح. أي نعم. وإن تعددت الأرواح وكلها من أمر الله عز وجل، الروح التي ينفخ فيها إسرافيل أو حينما ينفخ في الصور ثم تخرج الأرواح، هو كفيل الأرواح وتعود إلى أجسادها أيضا، هذا شيء آخر مختلف. نعم نعم يا شيخ. ما معنى الإنسان مخير ومسير؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا معناها، أثبت لنا مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله، فمسير بقدر الله ومخير فيما يأتيه من خير أو شر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، هذا معنى مسير ومخير. ما تقول مسير فقط ولا مخير فقط، ليس مخير على الإطلاق ولا مسير على الإجبار، بل هو مسير في الناحية القدرية الكونية ومخير في الناحية الشرعية الأمرية. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم يا شيخ. نعم، الجلوس من غير حاجة، يعني استواء غير الاستواء، غير الجلوس غير الجلوس. فربنا عز وجل إذا فسر استواءه بالجلوس من غير حاجة، أما إذا فسر جلوس المخلوق على المخلوق فهو محتاج لهذا المجلوس عليه، لو سقط لسقط. أما ربنا عز وجل فليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله، هي المحتاجة إلى الله أن يمسكها. أي نعم، فلو ذهب العرش، أي نعم، يعني لم يذهب الله عز وجل، فهو استواء الله عز وجل على العرش لا يقتضي حاجة، لا يقتضي الحاجة. أي نعم، لا يقتضي أنه محتاج للعرش، بل استواء يليق بجلاله، يليق بغناه، يليق بعظمته سبحانه، يليق بمباينته لمخلوقاته. نعم نعم يا شيخ. حضر الأرواح؟ ما يحضر الأرواح إلا رب الأرواح. لا، هذا مخرفين، هذول مخرفين، ما في أحد يحضر الأرواح. ولو جابوا أصوات، هذه أصوات جن، هذه أصوات شياطين. أي نعم، هذا ما هو صحيح، هذول الدجالين. لا لا، ما فيها، ما يقبض الروح ويرسلها إلا رب العالمين. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي قضى عليها الموت. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ما في أحد غير الله يفعل هذا، هذول الدجالين، وتأتي الشياطين تساعدهم وتسمع أصوات، إن سمعت أصوات، مع أني أشك في ذلك. نعم، في واحد هناك شيخ هناك الشريف. أي أي صحيحة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. أي صحيحة، نعم، يعني روضة من رياض الجنة على المؤمن، أو حفرة من حفر النار على المنافق والكافر. نعم ها. نعم يا ابني ها. روح وريحان، الروح هو يعني ما هو الهواء اللطيف الذي يريح البدن، وريحان هو الذي تشمه، أي تشمه الطيب. نعم، أي تنزل الملائكة، أي نعم، الروح، الروح من الملائكة وهو جبريل، فهو من باب عطف الخاص على العام، وهذا سائق في اللغة العربية، عطف الخاص جبريل على العام وهم الملائكة، وهو الروح من الملائكة، الروح جبريل. الله سريح، الله ينعم. نتابع نتابع ما شفتك عاد انت رايح بعيد. ايه بعد الاذان بعد الاذان. ايه ورد ثبت في الحديث ان من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذه الدعوات قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بشفاعته. نعم يا واقف. ها أنت ما شاء الله عليكم السلام. مسيكم الخير. عليكم السلام. كنت مسافر. الحمد لله على السلام. اي تركت الظهر والعشاء على عينيه. اي ما صليت تذكرتها ما ادري ما صليت او ما صليت على كل اليوم الثاني ما ادري جزاك الله خير. الاصل يعني اذا كنت شاك في انك صليت الظهر او العصر الاصل انك ما صليت. الاصل انك ما صليت لكن وجود الظهر والعصر مشكوك فيه. ايه صلاتين فصلي من نام عن صلاته او نسيها فليصليها ولو كان لها سنة فليصليها متى ذكرها يصليها. هنا حياك الله. يصليها متوالية يا اخي. حياكم الله. حاول الوالدة رفضت. وش قصده بالطلاق؟ اي لكن ما قصده الطلاق الحقيقي. لا ايه قصده عشان يقنع امه. ايه هذا خطأ ينبغي ان لا يعود اليه ولكن يخرج مخرج اليمين يكفر كفارة يمين وانتهى. حياكم الله. مرحبا بكم. السلام. لا بأس. لا يصلي المغرب ولو فاته العشاء لأنه مسافر. لأنه مسافر مسافر لا يلزمه الجماعة لا تلزمه الجماعة. هو على كل حال هو مسافر حكم المسافر. يعني كيف يصلي العشاء والمغرب قبل العشاء؟ لا بد من الترتيب. ايه وشلون ما يجمع العصر مع الجمعة لأنه لم يصلي ظهرا. العصر يجمع مع الظهر وإذا حضر الجمعة اكتفى بها عن الظهر لم يصلي ظهرا. إن صلى ظهرا ما حضر الجمعة لأنه مسافر إيه فيه هذه. ففي هذه الحال يعني قد يقال إنه صلى ظهرا ركعتين فيصلي العصر ركعتين أيضا. مرحبا. إذا أمن اللبس أقول إذا أمن اللبس فهو أي نعم مثل الكتابة. أي نعم. ها ايه لا هذا مشوش. هذا ينبغي اقول ينبغي ان لا يشوش على المصلين. اقول هذا من البلوى. إيه هذا خطأ. من كان حالفا فليحلف بالله. اي نعم او ليصمت. اذا حلف بغير الله فقد اشرك. هذا شرك اصغر. هذا شرك لكن عليه بالحرام قد لا يكون شركا. إنما حلف أي نعم أو جعل هذا يعني بمثابة القسم وبعضها يعني أهون من بعض وهي لا تجوز. حياكم الله. نعم ابن يصلي الظهر مع العصر. نعم إذا كنت مسافرا. نعم احسنت. نعم الجماعه لا ما يدخلون، صلوا عشان يحرسون بضايعهم. ما صلوا مع الإمام يعني، ما صلوا يعني فيه مسافة. هل صلوا في المسجد؟ لا، صلوا خارج المسجد. خارج المسجد إيه؟ إنما المقصود الذين صلوا في المسجد. هل مكانهم مسجد؟ خلاص انتهى. الإمام إمام في المسجد ولمن كانوا في المسجد. لكن في مسألة، لو أن الصفوف تمت إلى الدكاكين أصبح مسجدا، يعني مثل يوم العيد يصلون إلى آخر إلى آخر الشوارع هناك، فهو كله مسجد، لأن الصفوف الصفوف يعني تضامت. أما إذا ترك فراغا بهذه المسافة وصلى في دكانه فهذا ليس مسجدا. كيف؟ أي بيت ما دام تعرضت للبيع فكل لكن عرضت للبيع. لا، إذا عرضت من نية العرض، من بداية نية العرض تزكي. من يعني في الأول ما هل ثم يعني إيه ما انتهى؟ تبيع ماذا؟ تزكي ماذا؟ هو هذا. لما يخلص وتنوي بيعه أي تزكيه إذا حال عليه الحول، عروض تجارة. بلى، أي بعد ما يخلص 4 سنين من نية يعني استتمامه ونيته أنه سيبيعه، أي نعم، إذا تم عليه الحول يزكيه، فإذا تم الحول الثاني يزكيه. أي نعم. عليكم السلام. إذا تضحي عن نفسك، إذا كنت تضحي عن نفسك ما تأخذ من أظفارك ولا من شعرك. قبل ذبح الأضحية حكمك حكم المعتمر، ما عليك شيء، تحلق وتنعم. عليكم السلام. أي ما في شيء، هو سيد ولدي آدم ولا فخر، لكن نقول مثل ما علمنا. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد، فالامتثال أولى. حياك الله، مرحبا. من اللي كان؟ وإياك. وعليكم السلام. أي أو في لحظة واحدة. نعم، ملائكة. ملائكة إيه؟ ملائكة الروح متى تعود إليه؟ إذا وضع في القبر. المسافة من قبل يعني ما يوضع في القبر، لكن إذا وضع في القبر عيدت إليه. والله يا أخي نقف عند النصوص. تعرج بها الملائكة. الروح الطيبة تعرج بها ملائكة الرحمة، والروح الخبيثة تعرج بها ملائكة العذاب، لكن لا تفتح لها أبواب السماء. إذا أعيدت إلى بدنه في القبر، نعم حصل السؤال. حياكم الله، مرحبا مرحبا. كم؟ أي 300 كيلو. إذا حضرت الصلاة 300 كيلو مسافة قصر. لا في الأسبوع في المدينة التي تصلون إليها وتستقرون فيها أسبوعا فأنتم مقيمين، لكن في أثناء السفر يعني، بس أثناء السفر. نعم حياكم الله.